لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في الدية، قال: الدية مغلظة ومخففة. والدية تكون مغلظة ومخففة، فالمخففة تجب في قتل الخطأ، والاثنين 100 من الإبل، لكن أنواع الإبل وأسنان الإبل مختلفة، يعني أسنان الإبل سنها وبالتالي قيمتها تكون في المغلظة أعلى. المخففة تجب في قتل الخطأ، والمغلظة تجب في شبه العمد. قد ذكرناها المرة السابقة، المغلظة 30 حقة وثلاثون جذعة، 30 حقة وثلاثون جذعة، وأربعون خليفة في بطونها أولادها. وأما دية الخطأ فأخماس 20 20 20 20 20. الدليل على ذلك أنه إذا وجبت الدية المغلظة في إذا وجبت الدية في العمد فهي مغلظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها كذلك. وأما أبو حنيفة فإنه يرى أنه لا دية في العمد، وإنما الواجب فيه ما اصطلح الطرفان عليه، وما اصطلحوا عليه حال غير مؤجل. متفق على أن الدية المغلظة تكون في مال القاتل وتكون حالة، بخلاف دية الخطأ فإنها مؤجلة 3 سنين. إذا كانت كما ذكرنا الدية المغلظة وردت في نص حديث في شبه العمد، وإذا كان شبه العمد وجبت فيه الدية مغلظة فلا أن تجب في العمد أولى. قال: والدية المغلظة 100 من الإبل في بطون 40 منها أولادها، يعني 40 وحدة حوامل، لما رواه أحمد أبو داود والنسائي وابن ماجة عن عقبة بن أوس عن رجل من الصحابة أنه رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن قتل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر فيه دية مغلظة. أصلا الضرب بالسياط لا يقتل، فإن وقع من ذلك قتل ضربه بالسوط ضربا شديدا حتى مات، يبقى ده اسمه شبه عمد. الضرب بالعصا أيضا، العصا المعتادة ليست الغليظة جدا، أيضا غالبا لا يقتل، فإذا مات منها فإن ذلك هو شبه العمد، خطأ العمد. وكذا الحجر، الحجار المعتادة بناس بتحد بعضها بالطوب، لكن إذا أتى مثلا بخشبة كعمود الخيمة فدق بها رأسه وهو نايم بدأ عمد بلا شك. وكذا الحجر إذا أتى بحجر ضخم فضربه على رأسه فمات فهذا عمد، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أمر باليهودي الذي رد رأس جارية بين حجرين أن يرد رأسه بين حجرين. قال: فيه دية مغلظة 100 من الإبل منها 40 من ثنية إلى بازل عامها، الثانية ما دخل في السنة السادسة من عمرها. ليه؟ لأن الإبل بتسقط الثنايا عند 6 سنين، والبازل الذي دخل في التاسعة واكتملت قوته يقال له بعد ذلك بازل عام وبازل عامين، والخلفة الحامل من النوق. قال: منها 40 من ثنية إلى بازل عامها كلهن خلفة، كلهن في بطنها ولدها، تخلف يعني. صححه الشيخ الألباني. والتغليظ لا يعتبر إلا في الإبل خاصة دون غيرها، لأن الشارع ورد بذلك، وهذا سبيله التوقيف والسماع لا مدخل للرأي فيه، لأنه من باب المقدرات، أو لأنه من بت المقدرات، يعني من المقطوع بها، المقدرات المقطوعة. وهذا أحد أدلة أن الأصل في الدية الإبل وليس الذهب والفضة ولا الحلل ولا البقر، لأن هذه لا تغليظ فيها. الحلل هتتغلظ إزاي ولم يرد فيها نص؟ وكذا الذهب والفضة، وقد وجبت دية شبه العمد أو خطأ العمد مغلظة، فكيف في من يقدرها بالذهب والفضة؟ لن يستطيع إلا أن يقدرها بدية الخطأ، فهذا فيه مخالفة. لكن هي كما قضى بها عمر رضي الله عنه، أنه لما غلت الإبل جعل على أهل الذهب بدلا من 800 دينار جعل 1000 دينار، وبدلا من 10,000 درهم 12,000 درهم 12,000 درهم 12,000 درهم. قال: تغليظ الدية في الشهر الحرام والبلد الحرام وفي الجناية على القريب. يعني هل في أسباب تغلظ بها الدية غير شبه العمد ومن الأولى العمد؟ يقول: يرى الشافعي وغيره أن الدية تغلظ في النفس والجراح بالجناية في البلد الحرام وفي الشهر الحرام وفي الجناية على ذي الرحم المحرم، لأن الشرع عظم هذه الحرمات فتعظم الدية بعظم الجناية. وروي عن عمر والقاسم ابن محمد وابن شهاب أن يزاد في الدية مثل ثلثها، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن الدية لا تغلظ لهذه الأسباب، لأنه لا دليل على التغليظ، إذ أن الديات يتوقف فيها على الشرع على الشارع، والتغليظ فيها وقع، والتغليظ فيما وقع خطأ بعيد عن أصول الشرع. يعني واحد قتل خطأ في الحرم، هو الرجل أخطأ برضه في النهاية، أغلظ لماذا أغلظ؟ أخطأ فقتل قريبة، هذا خطأ أيضا لا يستحق أن يغلظ، لأنها ليست هناك إيه؟ ليس هناك إثم، وإنما هناك تفريط وجب به ذلك، وجبت به الدية، فلا ينبغي أن يغلظ هذا بغير دليل. القياس قياس مع الفارق، فالصحيح هو قول أبي حنيفة ومالك، وهو قول أحمد، قول لأحمد أنه لا يغلظ في هذه الأوقات ولا الأماكن، لا في الشهر الحرام ولا في البلد الحرام ولا في الجناية على القريب، كلهن كما قال النبي، كلهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم. فهذا الذي قتل في الحرم مثل الذي قتل خارجه، الذي قتل في الشهر الحرام مثل الذي قتل في الشهر غير الحرام. قال: على من تجب الدية الواجبة على القاتل نوعان: نوع يجب على الجاني في ماله رجلا كان أو امرأة، وهو القتل العمد إذا سقط القصاص. إذا عفى أولياء القتيل على الدية وجبت الدية في مال القاتل، لا تتحمل العاقلة منه شيء. لا تتحمل العاقلة منه شيئا. يقول ابن عباس: لا تحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا ولا صلحا في عمد. الصلح في العمد ده احيانا عشان يتنازلوا عن القصاص تبذل اموال اكثر من الدية، وهذه المسألة الاكثر على جوازها، وأن لهم أن يطلبوا أكثر من الدية لأن هذا حقهم، وإذا فعلوا ذلك فالدية أيضا لا تحمل الصلح في ذلك. ها؟ فالعاقلة لا تحمل الصلح في ذلك. قال: لا مخالف لابن عباس من الصحابة. وروى مالك عن ابن شهاب قال: مضت السنة في العمد حين يعفو أولياء المقتول أن الدية تكون على القاتل في ماله خاصة، إلا أن تعينه العاقلة عن طيب نفس منها. طبعا في قتل الخطأ لا، ده رغما عن العاقلة. الحاكم يلزم العاقلة، يقول لك طب احنا مالنا، لا انتوا لازم تواسوا قريبكم زي نفقة الاقارب. مفيش واحد يقول نقول له قريبك جعان مش لاقي اكل ولا شرب ولا مسكن وانت راجل غني تقوله انا مالي، لا يلزمه ذلك، يلزمه الا يترك. فكذلك العاقلة لابد ان تتحمل في الخطأ. العاقلة هم الأقارب من جهة الأب كما ذكرنا. طبعا الحديث ذا حكم الإرسال، لأن ابن شهاب الزهري من التابعين، إذا قال من السنة أو مضت السنة فهذا له حكم الحديث المرسل، يتقوى بأثر ابن عباس الموقوف. قال: وإنما لا تعقل العاقلة واحدا من هذه الثلاثة اللي هي العمد والاعتراف والصلح في العمد. يقول: لا يعقل العمد ولا الإقرار ولا الصلح، لأن العمد يوجب العقوبة فلا يستحق التخفيف عنه بتحمل العاقلة عنه شيئا من الدية، ولا تعقل الإقرار لأن الدية وجبت بالإقرار بالقتل لا بالقتل نفسه، والإقرار حدة قاصرة أي أنه حدة في حق المقر فلا يتعدى إلى العاقلة. يعني لازم يكون في بينات. ولا تعقل العاقلة الإقرار بالصلح، لأن بدل الصلح لم يجب بالقتل بل وجب بعقد الصلح، ولأن الجاني يتحمل مسؤولية جنايته وبدل المتلف يجب على متلفه. هذا النوع الأول. يعني هو ثبتت عليه بإيه؟ بأنه هو، ما هو لو كان ما قالش إن أنا اللي قتلت ما كانش ثبت عليه، لما يقر بذلك يبقى هو الذي ثبت عليه عند القاضي. يعني الأمر ده قضاء وبمجرد ما وقع، ولا لما القاتل اعترف؟ هو ده. ونوع يجب على القاتل وتتحمله عنه العاقلة إذا كانت له عاقلة بطريق التعاون، وهو قتل شبه العمد وقتل الخطأ، وكذلك عمد الصغير والمجنون لأنه خطأ. فهو على عاقلتهما. وقال قتادة وأبو ثور وابن أبي ليلى وابن شبرمة دية شبه العمد في مال الجاني، وهذا القول ضعيف، يشبه أن يكون خلاف الإجماع. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الدية على أبي الضاربة في المرأتين اللتين قتلت إحداهما الأخرى، وألقت ما في بطنها ثم ماتت، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يؤدي أبوها الدية، فدل على أن شبه العمد بنص السنة وما يشبه الإجماع بأنها على العاقلة. قال والقاتل كأحد أفراد العاقلة لأنه هو القاتل فلا معنى لإخراجه. وقال الشافعي لا يجب على القاتل شيء من الدية لأنه معذور، يعني هو يخرج، هذا برضو قول الحنابلة. والصواب أن القاتل يتحمل ذلك لأنهم يعني يتحمل أن يكون كواحد منهم، هي هتقسم على أعداد من العاقلة حتى يكون على كل واحد منهم كل سنة يعني 4 دراهم أو نحو ذلك، يعني يفضل يتسع العدد. القدر المنصوص يعني ليس هناك نص على القدر الذي يتحمله الفرد في العاقلة، لكن لابد أن يكون قدرا يسيرا مع توسع العاقلة. طب إذا كان لا يقدرون فهذا الأمر في بيت المال. قال والعاقلة مأخوذ من العقل لأنها تعقل الدماء أي تمسكها من أن تسفك، يقال عقل البعير عقلا أي شده بالعقال، ومنه العقل، عقل هو عقل الإنسان الذي يفكر به لأنه يمنعه من التورط في القبائح، لذلك الذي يقدم على القبائح كأنه بلا عقل لا يعقل. والعاقلة هي الجماعة الذين يعقلون العقل وهو الدية، الذين يعقلون الدية يعني يدفعون الدية، يقال عقلت القتيل أعطيت ديته، وعقلت عن القاتل أديت ما لزمه من الدية. والعاقلة هم عصبة الرجل أي قرابته الذكور البالغون من قبل الأب، يدخل فيهم الأب والابن عند مالك وأبي حنيفة وأظهر الروايتين عنده، وقلنا القاتل نفسه. الموسرون يعني الفقراء لن يكلفوا، العقلاء يعني المجانين لن يكلفوا، ويدخل فيهم الأعمى والزمن والهرم إذا كانوا أغنياء طالما معهم أموال. ولا يدخل في العاقلة أنثى، يعني النساء لا يدفعن شيئا في العاقلة في الدية، ولا فقير ولا صغير، الصغار أيضا ليس عليهم ليه الدية لهم البالغون، ولا مجنون ولا مخالف لدين الجاني. إزاي بقى قريبه وهو مش مسلم يكون الناس أسلمهم والرجل ده ما أسلمش؟ قال لأن مبنى هذا الأمر على النصرة وهؤلاء ليسوا من أهلها. وأصل وجوب الدية على العاقلة، وأصل وجوب الدية هي أصل الدليل، يعني ما ثبت من أن امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها، بدية المرأة على عاقلة من قتلت، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. وكانت العاقلة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

وكان ذلك إقرارا لنظام عربي اقتضاه ما كان بين القبائل من التعاون والتآزر والتناصر، بل الظاهر أن هذا من دين إبراهيم ومن شرعه، فإنه لم يزل كذلك بين العرب جيلا بعد جيل، أو من شريعة إسماعيل، أو يعني من هذا العهد يعني. وفي ذلك حكمة بينة، وهي أن القبيلة إذا علمت أنها ستشارك في تحمل الدية فإنها تعمل من جانبها على كف المنتسبين إليها من ارتكاب الجرائم، وتوجههم إلى السلوك القويم الذي يجنبهم الوقوع في الخطأ. ويرى جمهور الفقهاء أن العاقلة لا تحمل من دية الخطأ إلا ما جاوز الثلث وما دون الثلث في مال الجاني. وقال الشافعي: عقل الخطأ على العاقلة قلت الجناية أو كثرت، لأن من غرم الأكثر غرم الأقل، كما أن عقل العمد في مال الجاني قل أو كثر. والصحيح قول الشافعي رحمه الله. إذ الحديث الذي احتجوا به في ذلك مرسل ضعيف، ويرى مالك أحمد أنه لا يجب على واحد من العصبة قدر معين من الديان، ويجتهد الحاكم في تحميل كل واحد منهم ما يسهل عليه، ويبدأ بالأقرب فالأقرب. أما الشافعي فيرى أنه يجب على الغني دينار، وعلى الفقير نصف دينار، يعني كل عام، والدية عنده مرتبة على القرابة بحسب قربهم، فالأقرب من بني أبيه يعني إخواته، ثم بني جده يعني عمامه، وبنو جدي عمامه وأولاد عمامه وأولادهم كمان وإخواته وأولاد إخواته إذا كان منهم إيه بالغين ذكور أغنياء، ثم من بني أبيه، بني أبيه اللي هم ولد إخواته زمان. قال: فإن لم يكن للقاتل عصبة نسبا ولا ولاء، ولاء ده لما يكون عبد ويعتق يبقى عصبته من أعتقوه. قال: فالدية في بيت المال، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ولي من لا ولي له. خرجه ابن ماجه بلفظ: أنا وارث من لا وارث له، وبالأولى أنه ولي من لا ولي له. الحديث صحيح بهذا اللفظ يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسي، وهذا في الصحيح. فإذا لم يكن هناك عاقلة فالمؤمنون عاقلته، فبيت المال أو الأموال العامة أو الصدقات العامة التي يدفعها الناس لدفع هذه الدية. قال: وكذلك إذا كان فقيرا وعاقلته فقيرة لا تستطيع تحمل الدية، فإن بيت المال هو الذي يتحملها. وإذا قتل المسلمون رجلا في المعركة الغارمين يجوز لهم ذلك، من غرم وعجز. وإذا قتل المسلمون رجلا في المعركة ظنا أنه كافر ثم تبين أنه مسلم فإن ديته في بيت المال، لأن مجموع المسلمين المقاتلين من اللي قتلوا مش عارفين، لكن وجدوه مقتولا عموما يعني، هذا لأن ذلك أثناء القتال. روى الشافعي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بدية اليمان والد حذيفة، وكان قد قتله المسلمون يوم أحد ولا يعرفون. حذيفة يقول لهم: يا قوم أبي، وهم يظنون مشركا، حملوا عليه لغاية ما إيه، لغاية من شدة الاضطراب الذي وقع. قال وكذلك من مات في من الزحام تجب ديته في بيت المال، لأنه مسلم مات بفعل قوم مسلمين فتجب ديته في بيت المال. وروى مسدد أن رجلا زحم يوم الجمعة فمات، فوداه علي رضي الله عنه من بيت مال المسلمين. والمفهوم من كلام الأحناف أن الدية في هذه الأزمان في مال الجاني، ففي كتاب الدر المختار قال إن التناصر أصل هذا الباب، فمتى وجدت العاقلة وإلا فلا، وحيث لا قبيلة ولا تناصر فالدية في بيت المال. فإن عدم بيت المال أو لم يكن منتظما فالدية في مال الجاني. وقال ابن تيمية تؤخذ الدية من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء. وكما ذكرنا بيت المال مش منتظم، لكن إذا كانت هناك أموال من أموال بيت المال فإنها تدفع في مثل هذه الأحوال جبرا لأهل القتيل ومنعا للفساد في هذا الباب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.